بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، وتحديدا أغلاط أو أخطاء العهد الجديد، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء إنجيل متى تحديدا. وصلنا للغلط رقم 58. مرة أخرى نبوة كاتب إنجيل متى عايز يخليها تحقيق لحاجة حصلت في حياة المسيح. فالشيخ هنا بيقول ان كاتب انجيل متى بيقول: حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: واخذوا الثلاثين من الفضة. وبعدين هنا الشيخ بيقول: وهذا غلط يقينا كما سنعرف في حتة تانية. النص ده فيه مشاكل كثيرة جدا. اول مشكلة رئيسية العزو الخاطئ. كاتب انجيل متى بيقول كما قيل بإرميا النبي، لكن النص ده مش موجود في سفر إرميا، ده موجود في سفر زكريا. تاني حاجة ان في خلافات كثيرة حول صياغة النص، لكن اوضح مشكلة في الموضوع العزو الخاطئ. نشوف مع بعض تعليقات بعض العلماء. ادي النص موجود في متى 27:9: حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي واخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني اسرائيل. ويليام ادي بيقول: حينئذ تم ما قيل، القصة دي في سياق موت يهوذا، وتكلمنا قبل كده عن تناقض موت يهوذا أكتر من مرة، هحاول أحط اللينكات تحت في الوصف، وإن القصة مذكورة في إنجيل متى ومذكورة أيضا في أعمال الرسل، وإن كاتب إنجيل متى بيذكر تفاصيل وبعدين عاوز يقول يعني إن هذه التفاصيل أيضا لكي يتم ما قيل تحقيق نبوة يعني. فهنا بيقول لك الكهنة عملوا نبوة أو تمموا نبوة، رآه متى متمما لبعض نبوات العهد القديم. هنا بيقول بإرميا النبي، ما ذكره متى اقتبسه معنى لا لفظا، معنى لا لفظا، ودي إشارة بسيطة إلى إن في مشكلة في نص الاقتباس نفسه. المهم بقى هنا بيقولك إيه، وهو من زكريا لا من إرميا، يعني في مشكلة في النص المقتبس وفي مشكلة في مصدر العزو. النص موجود في زكريا 11:13. هنا بقى مرة أخرى علشان تعرف إن المشكلة حقيقية، بتلاقي إن تم تحريف النص من أجل تصحيح الخطأ. فهنا بيقول لك: ظن بعضهم أن متى اقتصر على ذكر النبي، يعني النص بيقول حينئذ تم ما قيل بالنبي، ما ذكرش اسم النبي، ذكر النبي دون اسمه كما هو في الترجمة السبعينية وبعض النسخ اليونانية. يعني هنا في تحريف، في اختلاف ما بين المخطوطات. طبعا الاختلاف في المخطوطات تافه جدا جدا ومش مشكلة نصية عليها القيمة، لذلك بنلاقي النص حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي في كل حتة، في النسخ النقدية وفي النسخ التقليدية، في كل الترجمات وكل النسخ، لكن هنبقى نبص على النقطة دي بعد شوي. الظريف في الموضوع ان ويليام ادي هنا بيحاول ينتصر لهذا الرأي، وزي ما قلنا قبل كده حتى في الفيديو اللي فات في موضوع مشكلة أبيسار، ان انت تحاول تنتصر لشكل معين للنص، لا هو موجود في الأقدمية ولا هو موجود في الأغلبية ولا يوجد سبب لإضافته، بمعنى ان انت كده المفروض بتقول ان الشكل الأصلي حينئذ تم ما قيل بالنبي، في حد أضاف بإرميا النبي. طب إيه سبب الإضافة؟ البديهي والعقلاني والمنطقي إن لو النص فيه إشكال الناسخ هيحاول يزيل الإشكال، لكن مش هيحاول يحدثه ابتداء. فهنا هو عاوز يقولك: والذي يؤيد هذا أن متى اقتبس من زكريا 3 مرات ولم يذكر اسمه. طبعا أنا كان ممكن أدور على الـ3 نصوص دول وأشوف هو اقتبس النص إزاي، وهل النص ده بالفعل من زكريا ولا لأ، لكن الموضوع تافه أصلا، يعني هو غير مدرك لعواقب إنه ينتصر لهذا الشكل للنص. كده هو بيقول إن أقدم المخطوطات وأصحها والغالبية العظمى من المخطوطات والغالبية العظمى من النسخ والترجمات، كل دول فيهم شكل محرف. أبسط ما يقال إن دي مهزلة ومسخرة. هنا قال لك بعض الكتبة أدخل اسم إرميا بناء على ما قيل في متى 18:2-6. متى 18:2 ل6 ده بيقول ايه؟ ادي النص هنا متى 18:2، فدعا يسوع اليه ولدا واقامه، الحق اقول لكم فمن وضع نفسه ومن قبل ولدا مش عارف مين، ومن اعثر كذا. طيب انا مش قادر افهم متى 18:2 ل6 ده ايه لازمته. واحد تاني بيقول لك وظن اخرون ان متى نفسه كتب اسم زكريا مختصرا، وبسبب هذا الاختصار حصل تحريف. ان بقى سهل جدا بقى ان انت تحرف شكل زكريا مختصر ارميا مختصر، هيبقى الفرق حرف واحد. اللي هو بيحكيه ده خيال علمي، يعني مفيش حد بيقول كده. انا مش عارف ظن البعض هو جايب الاقوال دي منين، لكن على كل حال احيانا بالفعل كان بيحصل تحريف في المخطوطات او في بعض النصوص الكتابية بسبب ان في بعض الكلمات كان بيتم كتابتها بشكل مختصر، زي ما عرضنا قبل كده موضوع النومينا ساكرا او الكلمات المقدسة او الاسماء المقدسة، وبالتالي كان اول حرف مع اخر حرف وشد فوقيه خط، فيبقى الكلمة مختصرة في حرفين وفيهم خط. كان في اكتر من كلمة بيتم اختصارها في حرفين ويتشد فوقيهم خط، وبسبب ان الحرف الاخير غالبا في اليوناني بيبقى مشترك بحسب الحالة الاعرابية، فيبقى الفرق ما بين كلمة وكلمة بشكل مختصر ليهم نفس الحالة الاعرابية الحرف الاول فقط. يعني كلمة ثيوس اله، كلمة هيوس ابن، الحرف الاخير واحد حرف السيجما، لكن الحرف الاولاني هو اللي مختلف ثيتا وابسلون. فلو انا عايز اغير من كلمة لكلمة بغير حرف واحد بس. المهم يعني ان في تحريف. هنا برضو الحجة دي ناس كتيرة بتقولها، ظن غيرهم ان يتبعون الا الظن، ظن غيرهم ان سفر ارميا كان اسما لمجموع النبوات في كتاب واحد، لانه كان اول ذلك المجموع في كتبهم المقدسة. فين الكلام ده انا مش عارف، يعني بحسب انهي ترتيب هيطلع إرميا أول الأسفار المقدسة. خلي بالك الفكرة إيه، إن النص زي ما هو بيقر من زكريا لا من إرميا. زكريا ده إيه؟ ده جزء من أسفار الأنبياء الصغار. طب إرميا ده إيه؟ ده سفر من أسفار الأنبياء الكبار. أسفار الأنبياء الكبار كان بيبقى سفر لوحده، كان بيبقى قرطاس لوحده، لفافة مستقلة. أما الأنبياء الصغار اللي من ضمنهم سفر زكريا، فالأنبياء الصغار كلهم على بعض اللي 12 كانوا بيبقى فيه لفافة واحدة أو قرطاس واحد. وغالبا لما كان بيتم الإشارة إلى الأنبياء الصغار أو لنص موجود في سفر من أسفار الأنبياء الصغار كان بيقال الأنبياء. علشان كده ويليام أدي بيقول إن متى لما كان بيقتبس من زكريا ما كانش بيذكر اسمه، لأنه ما كانش سفر مستقل لوحده، كان جزء من الأنبياء الصغار والأنبياء الصغار لفافة على بعض. خلينا نبص على النصوص دي سريعا. متى 21:5، فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي، نبي من الأنبياء الصغار وخلاص. متى 26:31، حينئذ قال لهم يسوع لأنه مكتوب، ده أصلا مش اقتباس لكاتب إنجيل متى لكن ما علينا. متى 27:9-10، حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ويليام أدي بيناقش نص متى 27:9، فيبقى ضمن أمثلة أنه اقتبس من زكريا لكن لم يذكر اسمه. يا حبيبي ما هو ذكر اسم نبي غيره، وده النص اللي حواليه الإشكال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا لما جه يتكلم عن أن سفر إرميا كان اسما لمجموع النبوات في كتاب واحد، طبعا ده كذب. إرميا كان كتاب لوحده، الأنبياء الكبار كانوا دايما كتاب لوحده. قالك الترتيب المعروف هو ترتيب السبعين، اللي هي الترجمة السبعينية اليونانية. المفروض أن الترجمة السبعينية بتقسم الكتاب أسفار موسى الخمسة، الأسفار التاريخية، الأسفار الحكمية الشعرية، أسفار الأنبياء الكبار، أسفار الأنبياء الصغار، وده الترتيب اللي موجود في نسخ الكتاب المقدس. لو جينا نشوف ترتيب الأسفار في الترجمة السبعينية اللي هو زي الكتاب المقدس اللي ما بين إيدينا دلوقتي، هنلاقي أولا اللي على رأس كتب الأنبياء سفر إشعياء، وبعديه إرميا، بعديه حزقيال، بعديه دانيال، والمفروض إن كل سفر من دول كتاب لوحده. بعد كده أسفار الأنبياء الصغار، وسفر زكريا السفر قبل الأخير من أسفار الأنبياء الصغار. ففكرة الترتيب ده أي كلام فاضي. سفر إرميا كترتيب ملوش أي علاقة بسفر زكريا، وخلي بالك لا في الترجمة السبعينية ولا في العهد القديم العبري، وحتى في العهد القديم لزماننا الحاضر اللي هو بيرتب الأسفار يعني بشكل تاريخي شوية أو أيا كان، لما نبص على الفهرس هنلاقي أن سفر إرميا بعدي ناحوم وحبقوق وحزقيال والمراثي وإشعيا الثاني وحجاي بعد كده زكريا، وبرضو ما هوش أول أسفار الأنبياء، أول سفر نبوي بعد المكابيين الأول والتاني عاموس، بعد كده هوشع، بعد كده إشعيا. فأنا مش فاهم يعني اللي قالوا الكلام ده قالوه على أساس إيه أصلا. نيجي بقى لحتة إنه هو ذكر اسم النبي ولا ما ذكرش، وخرافة التحريف اللي هو قاعد يحكي عنها دي. طبعا أنا لما بقول خرافة التحريف أقصد بالسيناريو اللي هو بيحكيه، ان هو اصلا ما كانش مكتوب وكأن في حد اضافه. هنلاقي ان كل الترجمات زي ما قلت فيها إرميا النبي، كويس؟ هنشوف مع بعض العهد الجديد يوناني عربي بين السطور ونسخة اتحاد جمعيات الكتاب المقدس علشان نشوف الاختلافات ما بين المخطوطات، ونسخة نسلي ألند برضو عشان نشوف الاختلافات ما بين المخطوطات. ادي العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي في الصفحة رقم 149. الأخ محمد عادل هيفرح إن الصورة معمولة ببرنامج فاستون اللي هو بيحبه ده. حينئذ تمم ما قيل بإرميا النبي، ده النص اليوناني اللي المفروض متاخد من النص المتفق عليه بتاع اليو بي اس 4 وأظن نسلي ألند 27. وادي الترجمة العربية المشتركة النبي إرميا. لو عايزين نشوف الاختلافات ما بين المخطوطات هنفتح الجريك نيو تستمنت 5th ريفايزد إديشن، هنلاقي هنا النص ديا إرميو، فاسم إرميا هنا موجود. يعني لجنة اليو بي اس بتقول ان النص الاصلي المفروض يكون فيها بواسطة إرميا النبي، لكن فيه هنا هامش، هامش رقم 3. ننزل تحت هنلاقي ده فيه اختلافات ما بين المخطوطات، لكن الاختلافات شكلها ايه؟ الاقدم والاغلب فيهم إرميا، لكن في شكل بيقول زكريا، في شكل بيقول زكريا في بعض المخطوطات او النسخ السريانية، وبعض الاباء علقوا على الموضوع ده، ده في مخطوطة لاتينية فيها إشعيا النبي، وفي بقى الاسم محذوف، الاسم محذوف من بعض المخطوطات اليونانية، ثلاث مخطوطات يونانية ومخطوطات لاتينية قديمة والنص السرياني، السريانية السينائية والفلسطينية، وبعض مخطوطات القبط البحيري، وبعض المخطوطات السلافينية. وأغسطينوس قال إن في بعض المخطوطات ما فيهاش الاسم، اسم إرميا. أقدم حاجة عليها القيمة في المخطوطات دي قريبة جدا من مشكلة في أيام أبيسار رئيس الكهنة، السريانية السينائية أقدم وأنضف حاجة في الليلة دي كلها. لما نيجي نشوف بقى هنلاقي إن اليو بي أس اختارت إرميا بتقدير إيه؟ لأنها موجودة في الأقدم وفي الأغلب. الأقدم المخطوطة الفاتيكانية، خلي بالك في هنا spelling mistake، يعني إرميا تتكتب إيوتا إبسلون ولا إيوتا إيتا، من ضمن الاختلافات اللي هي مش مهمة ومش مؤثرة. ففي النهاية دي إرميا ودي إرميا، لما تجمع الشكل ده من إرميا والشكل ده من إرميا هتلاقيه موجود في الأقدم والأفضل. حتى في هنا إرمياس or different spellings، يعني مخطوطات فيها أشكال مختلفة من إزاي تكتب إرميا. وخلي بالك هنا بيقولك هو ده الشكل اللي بيقتبسه أوريجانوس وترتليانوس وجيروم وأوغسطين، لكن أوريجانوس كأنه علق على المشكلة وقال المفروض تبقى زكريا ولا أيا كان، وجيروم نفس الكلام وأوغسطينوس نفس الكلام، لكن هم اقتبسوا النص إرميا وعلقوا عليه بما يفيد زكريا. فيبقى في النهاية الأقدم السينائية والفاتيكانية والسكندرية، غير بقى النص البيزنطي نص الأغلبية، وعندك في كتابات القراءات الكنسية والترجمات الأرمينية والإثيوبية والجورجية والسلافينية، وعند الآباء إيرناوس ويوسابيوس وغريغوريوس النزيانزي وخريسوستوماس ذهبي الفم. يعني اختصارا الأشكال المختلفة للنص في المخطوطات أغلبها different spellings، طرق مختلفة لهجاء كلمة إرميا باليوناني. أما بقى فكرة ان النص كان اصلا يقول زكريا او ما فيهوش الاسم خالص. وخلي بالك ترتيب القراءات هنا، زكريا احتمالية انه يكون الاقرب، ترتيب الاشكال المختلفة للنص في المخطوطات في نسخة اليو بي اس ليها دلالة على متى نشأت او ظهرت هذه القراءة. يعني هم بيقولوا الشكل ده هو الاقدم والاصح، ثم ظهر بعد ذلك كذا، ثم ظهر بعد ذلك كذا، ثم ظهر بعد ذلك، ثم ظهر بعد ذلك، ثم ظهر بعد ذلك. فيبقى ظهور زخريو في التقليد النصي متأخر، وآخر شكل ظهر هو إن الاسم يحذف تماما. وزي ما قلت قبل كده القاعدة الذهبية، إيه سبب نشأة الأشكال الأخرى في المخطوطات؟ يعني لو هو بيقول الأصل إن الاسم مش موجود وماسك في السريانية السينائية على إن ده أقوى شاهد، طب ما السريانية السينائية نص سكندري، وفي عندنا أقوى شواهد النص السكندري بتأيد إرمية. المهم يعني، وبرضو بذكر مرة تانية إن توابع إن أنت تدافع عن شكل زي كده وتقول هو ده الأصل، وإن أنت هتطلع كل الترجمات والنسخ المعاصرة تقريبا وأقدم المخطوطات وأصحها ونص الأغلب، كل ده غلط ومحرف، دي مصيبة كبيرة. فالمهم يعني لو النص اصلا ما كانش فيه مشكلة يبقى ايه سبب اضافة اسم ارميا؟ لكن الارجح ان اسم ارميا كان موجود وده سبب مشكلة زي ما الاباء علقوا، فتم حذفها او تبدلها بزكريا. مش عارف مين الذكي اللي بدلها باشعية، بس ما علينا، يعني هي مخطوطة يتيمة بدلتها باشعية. برضو لو بصينا على نسخة نسلي ألند لإصدار 28 The Scholarly Edition of the Greek New Testament، نسخة العلماء بقى، بنلاقي برضو اسم إرميا موجود في النص وحاطت قبليها علامة. لو نزلنا تحت هنلاقي ان متبدلة باسم زكريا وإشعية ومحذوفة من بعض المخطوطات. طبعا في حالة النص ده اليو بي اس ذكر لنا تفاصيل اكتر بكتير من نسلي ألم. المهم في الاخر من الغباء ان انت تحاول تقول ان حل المشكلة ان اسم ارميا ده ظهر نتيجة تحريف، كده انت ضيعت ودمرت مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس. ففي النهاية ويليام ادي ده اقتباس هام جدا بيقر الاقتباس نفسه في مشاكل، العزو غلط، العزو غلط، هو من زكريا لا من ارميا. طيب هنري ايرونسايد بيقول ايه؟ ده النص في زكريا 11-13، فقال لي الرب ألقها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به، فأخذت 30 من الفضة وألقيتها الى الفخاري في بيت الرب. خلي بالك بقى ده شكل النص في زكريا 11-13، قارن شكل النص في زكريا 11-13 بالنص اللي هو اقتبسه، وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل. ده يعني كاتب الإنجيل كأنه تذكر النص بالوايم كده جه على باله، ده مش اقتباس بأي طريقة. وأخذوا 30 من الفضة، هنا ألقيها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به، يعني ثمن المثمن الذي ثمنوه اللي هو جايبها في آخر النص ده اللي اتذكر الأول، الثمن الكريم الذي ثمنوني به، فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. وأخذوا، فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. ربنا قال له ألقيها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوه، فأخذت وألقيتها. هنا هو كأنه صاغ قصة متى في نص زكريا، يعني أنا مش مهم زكريا بيحكي التفاصيل عبارة عن إيه، هو اللي أنا فاكره إن زكريا فيه 30 والقصة بتاعت يهوذا فيها 30 من الفضة وثمن المثمن وكذا يمشي لكي يتم ما قيل. هو يا ربي كان فين، كان فين الكلام ده، كان على بالي. إرميا النبي مشيها إرميا، ده كتاب ربنا، كلمة الله موحى بي من الله. طيب هنا قال لك رغم ان المقطع مشابه لمكتوبس هنا الا انه ليس نفسه، وده اعتراف مهم جدا، وراح هو جايب النص في شبه لكن ما هواش اقتباس. طيب يبقى هنا هو بيتناقش في الاقتباس، ربما يكون هناك خطأ، يعني قد ارتكبه أحد الكتبة والنساخ بالنسبة إلى اسم إرميا، فكتبه بدون قصد بدلا من زكريا، بيحاول يحل إشكالية الخطأ في العزو للتحريف. الخطأ ده بسبب تحريف، لكن النص أصلا ليس فيه خطأ. خلي بالك الكلام ده مهم، النص فيه خطأ، أنا هصلح الخطأ بالتحريف فهحذف اسم إرميا أو هغيره وخليه زكريا. هو ده اللي حصل فعلا. هو باب يدعي لأ، النص ما كانش فيه خطأ، وظهور الخطأ بسبب تحريف. والله الناس اللي بتدافع عن ان الكتاب المقدس مش محرف ما هماش عارفين اي حاجة في الدنيا. يعني تخيل ان انت بتضطر انك تقر ان حصل تحريف علشان تدافع عن كتابك انه ليس فيه خطأ. ده الخطأ ده اللي انتوا شايفينه بسبب التحريف. يبقى قاعدة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قاعدة صحيحة. وجود خطأ في الكتاب دليل انه محرف، وانت هو بتقر ده غلط، ده مش من إرميا، ده من زكريا، ده غلط. الغلط ده بسبب تحريف. لا يا حبيبي، هو غلط عشان هو مش موحى بيه من الله اصلا ابتداء، فهو علشان ما بيكتبش بوحي غلط، وبعدين حبوا يصلحوا الغلط فحرفوا. قال لك يعني الدنيا ما كانتش رايقه معاه، ما كانش فايق، ما كانش واخد باله، فراح اتلخبط يمكن ما بين نصين ولا حاجه فكتب الاسم غلط. هنا قال لك ده في نص بيحكي عن زياره إرميا الى بيت الفخاري، وبعدين في النص بتاع زكريا برضو بيتكلم عن فخاري، فيمكن اتلخبط. شوف والله العظيم الكلام ده خطير. وان النسخ فيما بعد واذا وجدوا هذا الاسم في النص اضطروا الى التزام به دون تغيير. والله العظيم الرجل ده نصاب، والكلام اللي هو بيقوله ده في غاية الخطورة. بقى النص ما كانش فيه الاسم، وبعدين حصل لخبطة، ده إرميا بزيارة الفخاري، زكريا الفخاري، فبدل زكريا رح كاتب إرميا، وبعدين خلاص بقى النص بقى فيه إرميا، لابد أن نلتزم. ده احنا أمناء قوي، معقولة نحرف النص علشان نصلح خطأ؟ هو ده بيحصل؟ لا ما بيحصلش. طب هل ممكن اللي هو بيحكيه ده يكون وقع فيه كاتب إنجيل متى نفسه، إنه اختلط عليه الموضوع، وإن قصة زيارة إرميا إلى بيت الفخاري هو ده اللي جه في دماغه، فعلشان كده كتب حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي، لكن لما جه يستعيد النص من الذاكرة خلطه بقصة زكريا؟ لأن قصة زكريا هي اللي فيها 30 من الفضة، اللي متفقة مع قصة يهوذا اللي فيها 30 من الفضة. الله المستعان. قال لك طب احنا ليه مسكين في نص زكريا قوي؟ ما يمكن، يمكن قد لا تكون نبوة زكريا هي ما يشار إليها هنا على الإطلاق. احنا قلنا يا جماعة هو شبهه بس مش اقتباس حرفي. طيب ماشي، هو بقى يقصد ايه؟ يعني هاتلي من إرميا اللي هو يقصده. اصل انت قصاد مشكلة، انت بتعزو الإرميا، فين في إرميا؟ قالك بقى ما هو احنا لما بنروح إرميا ما بنلاقيش اللي هو بيتكلم عنه ده. قالك طب ما يمكن ده شيء تناقله التقليد منسوب لإرميا كان شفويا وليس مكتوبا. الكلام ده احنا سمعناه فين قبل كده؟ كما قيل بالأنبياء انه سيدعى نصريا. اصل سيدعى نصريا دي ما احناش لاقيينها. طب ما يمكن ده تقليد شفهي. طب التقليد الشفهي الذي لم يكن مكتوبا ما تدونش خالص ابدا. بعد الهري اللي هو هرادة قال لك ده يوحنا داربي قال لنا اختراع جديد، ان سفر زكريا كان يشكل جزءا من درج يبدا بنبوه إرميا. فين ده في التاريخ واي دليل عليه؟ لا يوجد. ان كان في لفافه بتبتدي بإرميا وزكريا كان جزء منه، مفيش الكلام ده، لا يوجد اي دليل على ان كان في حاجة زي كده. في الاخر قالك ايه؟ مهما يكن الامر لعله يمكننا ان نكون على يقين بان ما من شيء هنا يضعف موثوقية ومصداقية الكتابات المقدسة. الله اكبر عليك، ربنا يقوي ايمانك، ما تحاولش تشككني. بص لو النص فيه ايه، هو لا الاقتباس مظبوط ولا العزو مظبوط والمشكلة فيها تحريف، ما من شيء، شوف الكلام، ما من شيء يضعف موثوقية ومصداقية الكتابات المقدسة. ناس للأسف بايعة دماغها، مسلمها كده، حطها في صندوق وقفل عليه. انت قلت لي الاقتباس فيه مشكلة والعزو فيه مشكلة وممكن يكون تحريف، كل ده ما من شيء يضعف موثوقية ومصداقية الكتابات المقدسة. الله مستعان. بنيامين بينكرتون قال لك لا يخفى أن أصل هذه الشهادة متضمن في نبوة زكريا، زكريا 11-13 زي ما قلنا. طب معلش فهمني يعني إيه أصل هذه الشهادة؟ أصل الاقتباس مش مزبوط، يعني انت لما تيجي تشوف النص اللي اقتبسه باللي موجود في زكريا مش هيتطبقوا. واضح جدا ان النص في متى معكوك، خد من الاخر على الاول وطلع بنص. فقال لك اصل هذه الشهادة، وبعدين بيقول نفس الكذب سفر ارميا النبي كان في اول اسفار الانبياء. طيب معلش بحسب ترتيبها في كتاب التلمود، معلش انا اسف، اي دليل لو سمحت؟ وبعدين يعني ايه سفر ارميا كان في اول اسفار الانبياء حسب ترتيبها في كتاب التلمود؟ ايه ده؟ هنا في الاخر قالك فلا يجوز ان ننسب خطأ للبشير كأنه لم يعرف انه اقتبس هذا الكلام من اقوال زكريا. عيب، اتقوا ربنا تنسبوا خطأ لكاتب انجيل متى؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ديفيد كويزك حينئذ تم ما قيل بارميا النبي، قالك يعني في بقى حوارات كتير حول الاقتباس المنسوب إلى إرميا لأنه موجود في زكريا. ما أصل هو مش من إرميا، فلو سمحت يعني بعد إذنكم يعني في شوية أسئلة. قال متى ما قيل بإرميا النبي رغم أننا نجدها مكتوبة في زكريا. هو بيأكد على الموضوع، المنسوب إلى إرميا موجود في زكريا، متى قال، يبقى هو بيقر أن النص شكله كده، ما قيل بإرميا النبي رغم أننا نجدها في زكريا. اطرح بقى أسئلة. رقم واحد، تحريف. يعتقد البعض أنه يمكن أن يكون هذا خطأ الناسخ، فربما كتب متى زكريا ولكن الناسخ كتب إرميا عن طريق الخطأ بدلا من ذلك، وتكرر هذا الخطأ النادر في النسخ اللاحقة. أقسم بالله الكلام ده خطير ورائع وممتاز أنه موجود عندنا في مصادر باللغة العربية. قال لك ده هو متى كتب زكريا ربما والناسخ غير من زكريا لإرميا. هذا الخطأ انت مسميه ايه لو سمحت؟ هذا الخطأ النادر تكرر. خطأ نادر يعني هو بيقول خلاص كما قيل بإرميا النبي ده الخطأ وده نادر. ما هو ده الشكل اللي موجود في أقدم المخطوطات وأصحها والغالبية العظمى من المخطوطات. كل دول محرفين وكل دول غلط. كل دول غلط من ناحية ان هم فيهم الشكل المحرف، وغلط من ناحية ان انت كده لما تقرأ النص غلط. دمار شامل. قال لك يعتقد البعض ان ارميا تكلم بهذه النبوة وان زكريا سجلها. ايوة، ايه الدليل وايه علاقتهم ببعض اصلا؟ هو ارميا كان معاصر لزكريا ولا زكريا كان معاصر؟ ده كلام فاضي. يعني زي ما قلت لما بنرجع للعهد القديم لزماننا الحاضر، او حتى خلينا نرجع لتصميم دراسي عملته اللي فيه أنبياء العهد القديم. آدي أهو أنبياء العهد القديم، آدي إرميا سنة 627، زكريا سنة 520، إرميا قبل السبي البابلي، وزكريا من أنبياء بعد السبي. اديني عقلك أي كلام بيتقال. والله العظيم النصارى لما بيجوا يردوا على الشبهات بيقولوا أي كلام، والمسيح الغلبان يقرأ الكلام ده في التفسير ويقول ده يمكن ده هو ده الحل. فقال لك إرميا تكلم وزكريا سجل، خرجت من فم إرميا وزكريا بقى سمعها إزاي الله أعلم. وقال لك البعض بيقول متى يشير إلى لفافة إرميا، لفافة إرميا دي اللي كان فيها زكريا من أنهي ناحية وإمتى وفين لا حول ولا قوة إلا بالله. كل الكلام ده إن دل على شيء فإنما يدل على إن هذه المشكلة مشكلة ليس لها حل، مشكلة عويصة وصعبة مش قادرين نفهم كاتب إنجيل متى إزاي وقع في الغلطة دي. إيه اللي ممكن يبرره غير إنه يعني أقل درجة من درجات الاهتمام والوعي والإدراك، اللي هو فكرة يا جماعة يعني خدوا روح الموضوع. مش في نص في 30 من الفضة وقصة يهوذا 30 من الفضة وألقاها في البيت وفي بيت الرب، نبوة اتحققت، موجودة فين ولا مين قالها مش مهم بقى. مش ده المهم، ركزوا في الروح والفكرة. ويليام ماكدونالد قال لك متى بينسب النبوة لإرميا، مع أن من الواضح وجودها في كتاب زكريا، خطأ واضح واضح. ربما يكون السبب أن إرميا كان في طليعة الدرج النبوي، أي كلام. هنا بس بيقول لك إيه الذي استخدمه متى، الذي استخدمه متى. هو ليه بيقول كده؟ علشان مفيش حاجة بالوصف ده موجود في الدنيا، فلعل وعسى بقى كاتب الإنجيل نفسه كانت عنده نسخة فريدة فيها إن إرميا في طليعة الدرج النبوي. قال لك يتفق ذلك مع الترتيب القديم المحفوظ في العديد من المخطوطات العبرية. اديني مثال واحد، يعني مثال واحد. هنفتح مع بعض العهد القديم العبري، ترجمة بين السطور، عبري عربي، كويس؟ وادي الفهرس، ترتيب الأصفار حسب النص العبري. ادي هنا الأصفار التاريخية بتخلص بالملوك الأول والتاني. الأصفار النبوية، الأصفار الأنبياء الكبار بتبدأ بإشعياء، بعد كده إرميا. فين بقى زكريا؟ ادي عندك حزقيال وهوشع ويوئيل وعموس وعبيديا ويونان وميخا ونحوم وحبقوق وصفنيا وحجاي والزكريا وملاخي. برضو زكريا السفر قبل الأخير من الأنبياء الصغار اللي بيبدأوا بهوشع، إشعياء وإرميا وحزقيال، كل واحد كان بيبقى سفر لوحده لأن دي أصفار ضخمة وكبيرة. فيبقى هنا إرميا صفحة رقم 725، زكريا 954، بعديه بكتير. فحتة اختراع ان ده بحسب النص العبري مخطوطات عبرية، ده كلام فاضي. العهد القديم عبري عربي بين السطور، ده النص المسوري، النص العبري، الترتيب اللي موجود في لينينغراد. طيب اخر تفسير هنقرأ منه، A Popular Commentary on the New Testament، بيتكلم عن إرميا النبي. قال لك الكلمات دي مش موجودة في إرميا، حاجة شبهها، something very similar، يعني قريبة جدا منها، موجودة في زكريا. اديني بقى إجابات، ده غلط ده ولا إيه؟ قال لك تحريف، زكريا اتغيرت لإرميا، ده قول من الأقوال اللي بتتقال. شوف هو بيعلق بيقول إيه، الحل ده مفيش عليه أي دليل له قيمة، ولا يوجد أصلا دافع ان ده يحصل. الكلام ده مهم جدا، يعني هو بيقول مفيش دليل ان ده حصل اصلا، وكأنه بيقول مش معقول ان ده يحصل اصلا. يعني لو النص كان بيقول زكريا ليه تتغير تبقى إرميا؟ انا ناوي يعني قاصد افسد الكتب المقدسة، دي تبقى مصيبة. هنا قالك كتاب إرميا ده حسب الترتيب مش عارف مين، قالك this is the simplest view، الواقع ان ده مفيش عليه اي دليل. هنا بقى شوف الإجابة العبقرية دي، قال لك التناقض ده مقصود، ده بغض النظر مين قال الإجابة دي. بس يعني قال لك إيه بقى؟ لإظهار وحدة الأنبياء، يعني النص يكون في زكريا أنا أقول له من إرميا عشان الأنبياء كلهم. طبعا هو بيعلق على الكلام ده، بيقول لك ده كلام فاضي، all together unsatisfactory، ده كلام فاضي. قال لك ده ممكن يكون خطأ من الذاكرة كاتب الإنجيل نفسه. قال لك يعني ده خارج السؤال، يعني هو بيستبعد ده ان متى يكون غلط في الاسم بسبب خطأ من الذاكرة، لكن برضو بيعلق ويقول بس اكيد متى كان عارف اسم النبي. طيب وبعدين؟ برضو انت محلتش الموضوع. قال لك برضو من ضمن الاجابات اللي هو بيسميها، يعني ده اقل النظريات قبولا او احتمالية، ان العبارة كانت اصلا في إرميا ومع الوقت ضاعت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو لا يقتبس اصلا من زكريا، هو فعلا كان بيقتبس من إرميا شكل النص اللي هو قاله ده، وان شكل النص اللي هو قاله ده كان موجود فعلا في إرميا بس فقد. يا اما بقى ده كان تقليد شفهي، يا اما اليهود حرفوا. قال لك واحد تاني بيقول لك ده في نص في إرميا 32:8، النص ده بيقول فجاء الى كذا حسب كلمة الرب اشتري حقل الذي مش عارف مين، طبعا مالوش اي علاقة بالموضوع. فهو هنا بيقول النص مالوش علاقة بالموضوع. هنا هو بقى بيحل المشكلة ازاي؟ ده هنا بيتكلم من ناحية النص، لان زي ما قلنا انت عندك مشكلة في الاقتباس كنص وفي العزو كمصدر. فهو بيقول من ناحية النص ده اقتباس حر من زكريا. طب هو ما قالش انه في زكريا، ده قال انه في إرميا، هو ما قدمش حل مفيد. الحل اللي هو بيقول ده يعني لعله ده الأبسط واللي ممكن نقبله، ان إرميا ده حسب ترتيب الأصفار اللي هو اللي معلوش اي دليل خالص. ده في النهاية مرة اخرى بنقف امام خطأ واضح جدا وقع فيه كاتب انجيل متى، يدل بما لا يدع مجالا للشك على حاجة من الاثنين: يا اما الكتاب اصلا لم يكتب وحي من الله عز وجل، ده باعتبار ان النص اصلا بيقول كده كما هو مكتوب في إرميا، او ان الكتاب محرف بحسب شكل النص زي ما هو دلوقتي، افتراضا يعني ان الشكل ده مش اصلي، رغم ان اجماع العلماء ان الشكل ده كما هو مكتوب في إرميا النبي هو الاصلي والاقدم والاصح وفي الاغلبية وفي كل حد. انا ساكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، ولاحظ ان الفيديوهات اللي ناقشنا فيها مشكلة واحدة بس، دي مشاكل هامة جدا جدا وواضحة جدا جدا، فالمفروض يتم العناية بها كويس. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.